Book 2 84 84 الماضي 4 Prošlost 4 يقرأ Čitati لقد قرأت للتو Čitao Čitala sam لقد قرأت كل الرواية. Pročitao sam cijeli roman. يفهم. Razumjeti. لقد فهمت للتو. Razumio, razumjela sam. لقد فهمت كل النص. Razumio, razumjela sam cijeli tekst. يجيب. Odgovoriti. لقد أجبت للتو. Odgovorio, odgovorila sam. لقد أجبت على كل الأسئلة. Odgovorio, odgovorila sam na sva pitanja. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Znam to. To sam znao. Znala. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Pišem to. To sam pisao, pisala. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Čujem to. To sam čuo, čula. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Uzimam to. To sam uzeo, uzela. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Donosim to. To sam donio, donijela. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Kupujem to. To sam kupio, kupila. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Očekujem to. To sam očekivao, očekivala. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Objašnjavam to. To sam objasnio, objasnila. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Poznajem to. To sam poznavao, poznavala.